بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اليوم تعانز باب الترغيب في مكارم الأخلاق. ملانغو كوا بينديزيا واتو كوا نتبيا جيما وبينديزيا واتو wawe na tabia njema. Ngale Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyo pangilia sharia mlango wa kuwapendekezea watu kuwa na tabia nzuri. Mukaddima, utangulizi. At-targhibu, kupendekeza. قال في الوصيه مسمى كتك معجم رغبا رغبا ورغبه اي حرص على شيء ام يكون ابوبا جويا كيت وطمع فيه نكا تمان كيت كيفانيا ابوبا او كيتمان نبي رغبا. قال في المصباح كتاب جيش اللغه رغبت في شيء من بندك إذا أردته كتاك كريكيت رغبت في شيء ورغبت عنه إذا لم ترده معنى كسب رغبت عنه كتم يتمقل عني معنى وكتكي كريكيت كبندتين تفوتني إذي هاروف عن وفي. المؤلف رحمه الله سمع أورد عميتاج كثيرا نينجي من الأحاديث الشريفة حديث نينجسان أمتاجة حديث نينجسان حديث تكوفو المرغبة ينوبيندكيزة والحاثة زنازو الصنجيزة على المثل الكريمة وصنجزواتو قد كانفان انزوري وحالي أيو كوناسيفا جيما نوفان جيم والأخلاق الفاضلة نكوان تبيا يا بورا والآداب النبوية الرفيعة نكوان آداب زيزو بوكيا كتقبا نمتومي وحالي يجو. وهو بهذا الترتيب نايك وترتيبه هو اللطيف الانزوري أحسن الصنعة أمفني بزوري أحسن صنعا أمفني بزوري وأجاد نا أمفني وزوري ترتيبا كتك كوي بانجليا وتبويبا كتك كوي كميلانكو كتابه. ذلك إلى أن هناك كمهوكو كنا مبدأ كنا مسينجي مبدأ أساس لابد أن يكون لك مبدأ مبدأ بمعنى مسينجي. عند أهل السير وعلماء السيرة والسلوك نتبية إلى الله تعالى ومن يزمه سبحانه السلوك سيجينا نكون عبادة السلوك سيجينا نكون انجية. هذا المبدأ مسنجه يسمى هيتوى التخلي والتحلي. Atakhali kuachana na tabia zote mbovu anazosifika nazo mwanadamu. Watahali na kujipamba na kila sifa njema zilizoamrishwa katika dini. Atakhali watahali kaida hiyo. Atakhali watahali. Atakhali tark. التخلي ترك تترك أشياء مخالفة لمكارم الأخلاق واتي فيتو بكوانبا فينا كوانا كنيومنا تبية جيمة. معناه معناك أن مريد السير إلى الله يويوتي أنا إتاكا كوانا كواني زمونك يويوتي أنا إتاكا كوانا السير بأن المشي إلى الله يتخلى عن مساوي الأخلاق. نا عشان نانين na tabia mbovu, wa qaba'iha na tabia chafu. Thumma kisha yatahalla ajipambe bimahamidiha sifa nzuri, wa makarimiha na sifa tukufu. Faina wakika qaddama albaba alladhi fi, ametanguliza mlango mbakomba kuna fi tarhibi an masawi alakhlaq, kuwatisha watu kutokamana na tabia mbaya, kuwakhofisha watu kutokamana na kuwa na tabia. Tarhibi maana takhwif, takhwifu nnas an masawi alakhlaq. Thumma kisha atbawa kaifatisha bihadha albab mlangu alladhi ambaye kwamba fi targhibi fi makarim alakhlaq, anwani yake ni kuwapendezea watu kuwa na tabia njema. Limulahadhati atakhalli, kwa maangalizi ya kuachana. Thumma kisha atahalli, kujipamba kwa sifa hizi nzuri ambazo watu walinganiwa kuwa nazo. Kwa satati hadhihi aladabu nabawiya, sitakuja izi adabu za mtume sallallahu alaihi wasallam, wal akhlaq alislamia na tabia njema, wal kalami alaiha na kuizungumzia, insha Allah taala Mungu akipenda tutaizungumzia. Hadithi yetu ya kwanza leo, babu targhibi fi makarim al akhlaq, ni hadithi ya 1326. Ndio hadithi yetu leo. Hadithi mpokewa na Ibn Mas'ud radiyallahu anhu warlah. Abdullah ibn Mas'ud ndiye aliyepokea hii hadithi. Qala sami Abdullah ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume rahmani amani zimshike, alaykum bis-sidq, jilazimisheni kusema ukweli. Iyakum bimaana, alaykum bimaana alzimu anfusakum as-sidqa, ilazimisheni nafsi zenu kusema nini? Ukweli. Izoezeni nafsi zenu kusema ukweli. Kwa nini? Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, hakika ukweli inamuongoza mtu katika kutenda wema. Nabir huwa ismun jami'un likulli khair, ismun jami'un likulli khair, hadha yusamma albir, jina lilokosanya kila khair yaitwa albir. As-salatu bir, wa dhikrullahi bir, wa husnul khuluqi bir, wa sadaqatu bir, wa rahmatu bi khalqillahi bir, wal kalamu ljaydi bir, لأن الكلمة الطيبة صدقة. فما من مكان إلا وتدخل في كلمة بر، كنا بحالة كتك عبادة إلا أن لا بر لا وتريكوتا تكله. فأيواني اسم جامع لكل خير، أو اسم جامع لكل طاعات وكتاك. فإن الصدق حقيقة وكويل يهدينا منغوزا يرشد إلى البر، kwenda kutenda wema. Wa innal birra yahdi ila aljanna, na wema inamuongoza mtu kuingia peponi. Wa ma yazalu rajulu, wala hatuacha kuendelea mtu yasduku kusema ukweli. Wa yataharra, na yuwakusudia kusema. Wa yataharra sidqa, na kuchagua na kusudia kusema ukweli. Hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, mpaka andiko kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mkweli. Aandiko kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye nani? Ni mkweli. Tufahamiane vizuri. Kuko malaika mbinguni wa kujua kwamba fulani kwa sehemu fulani ni mkweli. Wa iyakum, na watahadharisheni. Iyakum muhadhiruku, na watahadharisheni wal kadhiba, na urongo. Watahadharisheni na urongo. Urongo ni kitu kibaya sana, urongo ni kitu kibaya sana. Nasallallahu alaihi wasallam. Na urongo ni مخالفة الواقع مخالفة الواقع نكوين لكن يومين حلال سيمان بو يليفيو تغرونغو صلى الله عليه وسلم فإن الكذب حقيقة ورونغو يهدي يمونغوزا متو إلى الفجور كتكو فنيا مبايا وإن الفجور حقيقة مبايا يهدي يمونغوزا إلى النار موتون نعوذ بالله من ذلك وما يزال رجل ولا هتؤاتيا كويندليا متو يكذب كسيما ورونغو ويتحرى الكذب نيو كسوديا كسيما ورونغو حتى يكتب عند الله كذابا فكا عندكم كميزو مونغو متفق عليه كذب من خلق من أخلاق السيئة متكو مرونغو هيوني تبيا موجة كتك تبيا مبو مفردات الحديث عليكم بالصدق إلزموا الصدق لازميني كسيما مجي لازميش كسيما وكويل إلزموا الصدق لازميني وكويل وهو إخبار عن وفق على وفق ما في الواقع وهو الإخبار نكتولي خبار على وفق كل إنغمان عنا ما في الواقع ما مبغي ليفيو حال الواقع والحال الواقع والحال كيتولي خبار كل إنغمان عنا حالي ليفيو هذا يسمى الصدق البر اسم الجامع للعقيدة الصحيحة بر نجينا اللو كسانيا عقيدة ساف إلو ساوى والإيمان المثمر نا إيمان يمتوندا إنوزا ولكل ما هو طيب نا كلا كيتو أمباتو نكيزور من أعمال القلوب كتك أعمال زانيوي وأعمال الجواره نما أعمال زفيونغو فيشمل وينينيا فعل جميع المأمورات كتندا يوتي يليو أمرشوا وترك جميع المنهيات نكواتي يوتي فيليو كتازوا صديقا من أبنية المبالغة كتكزيلي وزني أمبازو زاتمي ومبالغة والمعنى البالغ في الصدق يعني معنى ufike kilele cha kusema ukweli aibalik fi sidqi ghayatahu fikia ukweli upeo wake mwisho wake watankiru fihi na kusema kwa ni nakira hile neno fihi jaa litta'zim wa tafkim imekuja tasdiqan na kira hii imekuja kwa kutukuza na kumaadhimisha mtu na kumkuza fakhama kunenepesha jambo kalikuza kufanya kubwa alisan aladhi indahu laham fi jismi nakulu hatha madha nukale rajulun fakhmun kibir mitla fil فيل حيوان فخم كبير حيوان مكوبا سام طيب الفجور بضم فجر فجرا فجورا إن بعث الانجية في المعاصي غير مكترث بس نكجال غير مبال بممارسة الفسق وكتين جنب الفسق والفساد وهربيب وهربيف وانبعاث نكجينجزة في الآثام كتك مذام هذا هو الفجور ينبعث معنى يدخل بقوة لمتو أن يجزمشك وقوفنا نيني كتك يلما قال في المسبح فجر العبد فجورا أم فنى أبايا منجا فسق أم فنى جنب لو فاسق وزانا نميزين فجر فجورا معنى زنا وفجر الحالف فجورا نا أمي فنى أبايا mwenye kuapa ubaya kadhaba, amesema urongo. Yuktabu inda Allahi huwa fil mawdhi'ain, bimaana yuhkamu lahu. Yuktabu ataandikiwa, inda Allahi kwa Mwenyezi Mungu, sehemu mbili, yani ataandikiwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndio maana yake. Ma yukhadhu min alhadith, hadithi hii yatupa faida gani? Ya hadithi yatupa faida gani na mwongozo gani? Na asema asidku huwa mutabakatu lkhabari lilwaqi, ni kuoana khabari na hali halisi ya mambo yalivyo. Kiwa wewe ni mkweli, yale utakayosema yatafikiana na yale unayotolea khabari, kiwa ni mkweli. Walkadhibu kadhibu rumba, adamu mutabakati lkhabari lilwaqi, ni ukosefu wa kutoana khabari na hali halisi ya mambo yalivyo. Hadhihi haqiqatu hindu kwa haqiqatu huma hindu, ukweli wa sidqi ya kadhib na kadhib vile vile, ukweli wa ukweli na urongo. Inda jamhuri ulama, kwa ulama wengi katika ulama wetu. الحديث فيه الأمر بالصدق, حديثه من دنياك كوامرش وواتو كسمو كوالي, لأنه يدل وكيك يتونيش ويوصل يتفكش يبلغ إلى البر كتك ويما الذي ويما بكوام هو جماع الخير نكسانيك وانين وخير. والبر نواما هو الطريق المستقيم ننجي إلى نيوكا إلى الجنة إلى أبلك أبي بفوني عنده البر. إن الأبرار لفي نعيم, حكيك واتويما الأبرار الصالحين كيك واتويما وكن دانيا نعمة وكن دانيا نعمة, اللهم اجعلنا منه. تات إن الصدق خلق كريم, ukweli ni tabia nzuri, ukweli ni tabia nzuri. Yahsulu, yapatikana bil iktisabu, kwa kuchuma huo ukweli. Wa tahsili, na kwa kupata. Wal mujahada, na kuipinda nafsi yako, ndio utapata nini? Kuwa na tabia njema ambayo ni kusema kweli. Kuchuma utampata mtu mkweli, utaathirika naye. Ule kule kuathirika kwako utakupelekea kupata tabia njema na kujipinda. Saa nyingine unajipinda kweli kweli ili uwe na tabia nzuri. Fa inna rajula ma yazalu, hakika mtu ataendelea. Yastuku, kusema kweli. Fi aqwali, katika maneno yake, wal af'ali, na vitendo vyake. Wa yataharra sidqa, na yuwakusudia kusema urongo kweli. Fihima, katika haya mawili. Hata yakuna sidqa khuluqan lahu, mpaka ile ukweli iwe tabia yake. Mutaasilan fi nafsi, ina msingi katika nafsi yake, imejitengenezea msingi katika nafsi yake ile ukweli. Wasajiyatin min tabih, imekuwa ni sifa, imekuwa tabia katika tabia yake. Sajia ni tabia, na tabih ni tabih, maana moja. Sajia ni tabia. Qulu hadha at-talib sajiyatuhu khabitha, huyu tabia yake mbovu. Wa hadha talib sajiyatuhu tayyiba, mwanafunzi tabia yake ni nzuri. Sajia ni tabia, sajia ni tabia. Fayakunu inda Allahi ta'ala, takuwa kwa Mwenyezi Mungu. Min as-siddiqina, miongoni mwa wakili wal abrar, na watu wema. Faida inne min almu'minina rijalun, miongoni ma waumini kuna wanaume walotimia. Si mwanaume kwamba wewe basi una alama za kiume. Si mwanaume, mimi naitwa Abdallah. Sasa ndevu nazo, bado hujawa wanaume bwana. Katika waumini kuna wanaume sadaku walosema ukweli, ma ahadu Allah alayhi, yale walichukulia ahadi juu ya Mwenyezi Mungu wametimiza. Faminhum man qada nahba wa minhum man yantadhir, kuna wengine washakufa kabisa na kuna wengine waongojea. Kuna wanaume Sheikh Abubakar Jazairi nasikia juzi amekufa, Allah yarhamu, alikuwa akituambia kusomesha Bukhari, asema hunaka dhukuru wa rijal, dhukur nahnu amthalana dhukur, ليش عندنا ذكر واشياء عندنا بس خلاص هاي اللي كوليو تنام بس نكويشا اتفو ناومة. لكن رجال نوالي ولم يومون نمتومي صلى الله الصحابة او الرجال ولو تمية حكي سيمه هناك رجال وهناك ذكور، نحن ذكور لسنا رجال كما الانبياء علي رضي الله عنه وكوفة يا أهل كوفة ها أسمى رجال ولا رجال نومة لكن سوى نومة ها ملأتم قلبي قيحا مميجازا مويوان غوصا وكوني فني وبايا na aliwakandika kweli kweli watu wa Iraq. Watu wa Iraq ni watu ahlu shar maarufu katika tarehe. Watu wasema kwamba al-muarikhin wasema kwamba Iraq imevamiwa zaidi ya mara 500 na makafiri. Nas khatirin, watu wazuri, wasomi, akili yao kali, lakini ndio namna hiyo, wana tabia za kishari shari. Na hapo ndio itadhihiri dhahabu Iraq kwenye mtu kwa furaha kule mwangu, watu wote watachukuana na kupigana kule, watu kule dhahabu watamalizikia wote pale, hakuna atakayetukua hata kipande cha dhahabu. Ha hara kan khatir jidda nasallallahu alaihi wasallam. Fasidhu khuluqun karimun, kweli ni tabia njema. Yatadhammanu, inayokusanya asidhu, ukweli, fil qawli, katika maneno, wa niyati, na katika nia, wal irada, na katika matakwa, mtu awe mkweli katika yote hayo. Faman ittasafa bisidqin, mtu yote atakayesifika kwa ukweli, fi jamii dhalika, katika yote hayo, fahuwa siddiq, huyu ni mkweli. Liana sighat almubalagha min asidqi, kwa sababu siddiq na sighat almubalagha katika ukweli, wa yuqaddaru bima yatamakanu min hadhihi almaqamat, na itakadiriwa na ipime kutokamana yale zile daraja ambazo anazofikia mwanadamu anapokuwa ni mkweli. Fa wasadiq binisbati ilay, itakuwa ni kweli kulingamana na yeye. Wallahu aalam. Amma alkadhibu tano, ama urongo, fa wa khuluqun dhamim, ni tabia chafu na tabia ilobezwa. Yaktasibuhu sahibu, anachuma ule mwenye kuwa nayo, mintuli mumarasatihi, kwa kukaa na watu muda mrefu na kuzoea ile tabia. Watakhaluqihi bi, na kujipamba. Wataharihi, na kwa kule kukusudia. Qawlan, kwa maneno, fi'lan, na matendo. Hatta yusbiha khuluqan wasajiyatan qabihatan fi, paka iwe yusbiha yakunu khuluqan tabia wasajiyatan, na vile maana ni khuluq tabia qabiha chafu sana fihi ndani yake. Thumma yuktabu inda Allah, kisha taandikiwa kwa Mwenyezi Mungu, kathira alkadhib, mungu mwingi wa mungu, adima sidqi, mkosefu wa ukweli, hana ukweli hata mmoja. Ajima sidq, mkosefu wa ukweli. Sita, wayadullu alhadith, hadith yatuonyesha, ala tahadhir, juu ya kutuonya, min alkadhibi, na urongo. Lianna alkadhiba, kika ukweli, yuwasilu ila alfisqi, inamfikisha mtu katika ufasiq, walfujur, na uovu. فتصير أعماله تكوى عملية ما تندوياك وأقواله نمناك كل هذا على خلاف الحقيقة يكون من أقوال خارجة عن طاعة الله متوكا كتك طاعكم تيم يزمونك والخروج عن طاعة ناكو ينسوا كتكبان طاعك والهاوية ديوكو بموكا التي أنبقون بتقود تكمونغوزة صاحبها من يكوانايو وتزج به تكيمتيا تدخله في نار جهنم دانيا موتو وجهنم عاذ الله إياكم من نار جهنم قيبو تبيا بايا نكيتو كبايا سان دوم تومي صلى الله عليه وسلم أميتوهميزا كوانا تبيا جيما تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة kumcha Mwenyezi Mungu na kuwa na tabia njema ni mambo mawili ambayo huatia wa mawili ambayo husababisha watu wengi waingie wapi peponi, ucha Mungu na tabia njema. Eh, ni mambo ambayo ni muhimu sana. Hadithi ya pili ni hadithi ya 1327 wa an Abi Huraira radhiallahu anhu, hadithi mpokewa na Abu Huraira. Abi Huraira قال من سمع أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم يسمع إياكم نوى التحذرشين والظننا ظنا بعد فإن الظن حكيك ظن أكذب الحديث نمزوم زيوانكو ظن نمزوم زيوانكو كنا ظن أباوني يقيني نكنا ظن أباوكو أبا سيأكوالي وشفاهم ظن يقين إيبو ظن سيئنا كو يقين وظنوا أن لا ملجا إلا إليه وانا يقيني كو بكونا بكردوا إلا وظنوا أنه أنهم ملاقوه ملاقوه وانا يقيني وتكتلنا نمكو ظن سيئنا كو يقين نسيئنا تكواني ظن هزو تنزجوا سيسا باماناك نكريبنا كونا يقيني sidhana kisharia, sidhana kiswahili, maana kuna kitu ambacho waita ulama katika usul kwamba kuna qat'iyu dalala wa dhanniyu dalala. Kwa hivyo ukifikia pale utafahamu maana yake ni tayib. Mutafaqun ala hadith sahih. Mufradatul hadith iyakum wadhanna, na watahadharisha na urongo iyakum. هي منصوب بفعل محذوف مفعول به تقديره حذروا احذروا. الظن معطوف على اياكم والمفعول به لفعل محذوف تقديره احذروا بلا بلا. ما يؤخذ من الحديث وبت فائده غاني ketika الحديث نفهمه غاني الحديث حديث فيه من دنياك التحذير ما اونيو من الظن كتكمان ظن ظن والمحذر والمحذر منه نمني كتارش كتكمان هو ما كان بالمسلم نظن إلى أن بيقوام ونمذنية مسلم الذي أن بيقوام ظاهره العدال ظاهر يأكي كمونا نما دلف أسيجي وكمذنية ظن بها المحذر منه أولا أن يتحذر شخصكم أن يأس وشي ذنه نايه هو ما كان بالمسلم نيالي حالي أن أكوانه مسلم الذي ظاهره العدالة مسلم بكو من دياك أن يمادره فإن هذا لا يجوز فيه ظن السوء حيفا يكوان ظن بايا هو سجامه كما هي وإنما يحمل على ظاهره لكن هو باب ومتو كما يولي وظاهره كمتو ما يماني مادره فلاسه فظن فيه كذب ظن من دنياك ورونغ مخالف للواقع هنا اخوان دا كنيومة نا حال هاليسي امام بو يليف. اما ظن بأصحاب الريب اما كوانا ظن كواتوا شك واتوا مباو مبو ياتي اتيا شك والفسقنا وانا مبو فسيق فليس فيه هذا التحذير هكونا كتك جامبهيني هكو كتحذرشو انتو كيلو كمونا ما تندوكي نهاية mtu fasi kazi yake utaona anakasemu za tuhuma la tajilis fi amakini tuhuma hata tutaham bisu paka wasije watu wakakutuhumu kwa mabaya usiende ukakaa sema mambo kwamba watu wanaokaa si wazuri. Sasa hawa ambao kwamba ni watu wa shaka na fiski hawa hakuna sio walotahadharishwa sisi tusiwadhanie vibaya. Fa amaluhum shahidat alayhim matendo yao yameshuhudia bisu'i suluki kwa kuwa na tabia mbaya wa adamu al-istiqama na kutokuwa na usawa na unyofu kutokuwa na usawa na kutokuwa na kulingana katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala hadithu taqaddama maana hadithi mitangulia maana yake wallahu aalam. Hadithi ya tatu katika mlango wetu huu targhibu fi makarim al-akhlaq ni ya hadithi 1328 wa Nabi Sa'id al-Khudri hadithi bukilewa na Nabi Sa'id al-Khudri kala misema kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iyakum na watahadharisheni waljulusa na kukaa wa uhadhirukum aljulusa mafaulu bihi kathari bi uhadhirukum ala turakat kukaa njiani na watahadharisheni kukaa njiani na subhanallah hizo baraza la njia ndio watu wapenda kukaa sana maana watoto wapita hapo qalu akasema masahaba mtume aliposema hivyo kwa maana watahadharisheni kukaa njiani njia ambayo watu wapita qalu akasema ya rasulullah mtume ma lana budu hatuna budi sisi min majalisina kukaa vikao vyetu hatuna budi kabisa natahadathu fiha tafsil hiyo sasa twazungumza ndani ya vikao hivyo twacheka twafurahishana twakutana hapana budi na vikao kama hivyo sisi. Qala mtume akasema afa amma idha abaita ama mkiwa mumekataa kutoka njiani huko fa'tu at-tariqa haqqi ipeni njia haki yake njia ipeni haki yake. Qalu wa ma haqqu njia haki yake ni nini? Qala ghadhul basar kuinamisha macho yani kipita pangine mtu akufaa kuangaliwa usimwangalie sana angalia chini pangine kapita mtoto wa kike na wengine humshindikiza kwa macho mpaka aenda salala wakaful adha na kuzuia udhia na uzungumza pia angalia chombo hicho jamaa zungumza bwana zungumza hivi kila chombo hicho chapita hicho hachi kinakwenda kuigisha wapi chombo hicho si mashua hiyo hizi majalis suu hizi hazina akhiru sikai au sangine wapita wewe pita mbio kama ndazimu utasikia neno litakuudhi waraddu salami na kujibu salamu والامر بالمعروف نكو امر شانا مزوري ونهي عن المنكر نكتزانا مبايا متفق عليه هي ndio haqu at-tariq kio mtafanya hivyo fanyeni ama sivyo la muondoke njiani na ni ngumu utafataje mtu anayekwenda umkataze munka au amamrishe utakuna kikao tena hapo hakuna kikao itakuwa fatafarraku tenganeni sasa mwelekeze iyakum mahalluhu nasb ala at-tahdhir uhadhirukum fa huwa maf'ul bihi li fi'li mahdhuf taqdiruhu ihdharu tayib الجلوس جلوس معطوف على إياكم مفعول به بلا بدع وهو مفعول لفعل محذوف تقديره احذر فهو منصوب على التحذير منصوب على التحذير أو المفعولية. الطرقات بضم والراء جمع طريق نينجية نينجي وانجية ما لنا بد أسيما بضم الباء الموحدة وكتيا ضم باين نقطة موجة موحدة وتشديد الدال نقطيا شد دال لابد أي لا محيدة حقنا أكوكويبا حقنا كميلي واتش عن ذلك جامبوهيلو ولا يعرف استعماله إلا مقرونا بالنفي haijulikani kutumiwa katika lugha ya Kiarabu ila isipokuwa imefungamana nafi malana ghina an malana ghina an hatuwezi kujitosheleza na jambo kama lile yeye asema nini malana buddun tayib malana ghina an hatuwezi kujitosheleza na vikao abaitu maliba maana shiddatul imtina nguvu wa kujizuia. Qala raghib asema mwenye kitabu cha raghib haya hiyo ni hiyo ni lugha kullu ibain imtina kila kukataa ni kujizuia. Walaysa kullu imtina'in iba si kila kujizuia ni kukataa kuna tofauti. غض البصر غض البصر يغضه غضا وأغضه خفضه عميه نامشة ولم يذكر ما يغض البصر عنه لا قسم كتوجان ويجامشة ما تقوم أنا كتوك منه لأنه معلوم بالعادة لمعلوم كعادة كعادة كان بيوا أنجليا تشين وسينجليا هو كناه كمانك ما جل كان سينجليا نوا كتازوانين si lazima uwekewe sasa alifu bethe paka chini kitabu julikana yale ambayo kwamba hayafai ambayo tumekatazwa katika dini yetu. Waraddu salam yani ala alladhi yusallimu alayhi min almarina na kujibu salamu miongoni mwa wale wanaokupitia wakikusalimia lazima ujibu. Wal amru bil ma'ruf na kuamrishana mazuri. Lazima tuamrishane mazuri katika vikao vyetu. Kullu amri ni jami'in tunasema kwamba la wal amru al-ma'ruf al-amru al-ma'ruf wa kullu amri ni jami'in kila jambo lilokusanya li kulli ma'rifa min ta'atillah kila kitu kinachojulikana katika kumtii Mwenyezi Mungu Ta'ala wa taqarrub ilayhi na kujikurubisha kwake wal ihsani ila an-nas na kuwatendea wema watu. Wa kullu ma nudiba ilayhi na kila ambacho kwamba kimeitwa watu kufanya au kue kushiriwa anadhibu huwa dua. Wa kullu ma nadhibu ilayhi sharia kila kilicholinganiwa na sharia minal muhassinati mazuri wanaha anhu minal muqabbihati na amekataza katika yale mabaya zote hizo ni katika al-amru bil ma'ruf na ni muhimu sana. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.